حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم اجعلنا منه. هذا فيه إثبات الكلام كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة وإثبات الرضا لله وانتفاء السخط عن على أهل الجنة. أما القول فقد سبق الكلام فيه، وأما الرضا فلنسأل الآن أهو من الصفات الذاتية أو من الفعلية؟ على العموم، أجيبوا على العموم، فعلية. لماذا؟ يتعلق بمشيئته، وقد قلنا كل صفة ذات سبب فهي فعلية لأنها مقرونة بسبب والسبب حادث، فكل صفة من صفات الله مقرونة بفعل بسبب فهي فعلية. طيب الرضا هل هو الإثابة والإعطاء أو هو شيء آخر؟ هو شيء آخر، ولا يحرفه إلى الإثابة أو الإعطاء إلا من لا يثبتون الصفات الفعلية لله عز وجل ويحولون الصفات الفعلية إلى القدرة أو الإرادة أو المفعول. طيب عبد الرضا لا أعلم أن الله يسمى رضا ولا عبد رب الرضا، لأن الرضا إذا كان صفة فلا يضاف إلى الربوبية. حديث إيش؟ الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في إيش؟ أين؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم يهزهن فيقول أنا الملك. وكما قلنا لكم فيما سبق إن البخاري رحمه الله يذكر الحديث وإذا نظرت إليه لم تجد فيه شاهد للترجمة، لكن يكون إشارة إلى حديث آخر ليس على شرطه أو إلى حديث آخر ذكره هو في صحيحه من أجل أن ترجع إليه. كيف؟ هم هذا قلنا يهزهن ويقول أنا الملك، يقول أنا الملك. كيف؟ هنا هو الكلام البخاري يريد إثبات قول الله عز وجل أيا كان، لأنه يقول مع الملائكة وغيرهم، وأنت البارحة استشكلت وظنيت أن غيرهم غير موجودة، ولما ذكرنا لك أنها موجودة كأنك تبسمت انتقادا على نفسك. نعم. كيف؟ الرب، لأن الأصل أن الرب لا يضاف إلا إلى مربوب، لكن وردت رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقلنا إن رب بمعنى صاحب، ما نضيف إلا ما جاء به النص، لأن الأصل أن الرب لا يضاف إلا إلى المربوب رب فلان. نعم. تصرف مثلا في حركة اليد وحركة كيف؟ يعني فعل الله عز وجل متى شاء؟ أين؟ يتكلم متى شاء؟ لا بس ما تقول النص إن الله رب صفته، لأن الله موجود بصفته.